الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة الأعراف قوله تعالى: قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. بيَّن تعالى في هذه الآية الكريمة أنه عامل إبليس اللعين بنقيض قصده، حيث كان قصده التعاظم والتكبر، فأخرجه الله صاقرًا حقيرًا ذليلًا متصفًا بنقيض ما كان يحاوله من العلو والعظمة، وذلك في قوله إنك من الصاغرين. والصغار أشد الذل والهوان، وقوله الصغار أشد الذل والهوان، أشد الذل، نعم صلى الله عليه، نعم، والهوان، وقوله فاخرج منها مذموما مدحورا ونحو ذلك من الآيات. ويفهم من الآية أن المتكبر لا ينال ما أراد من العظمة والرفعة، وإنما يحصل له نقيض ذلك. وصرح تعالى بهذا المعنى في قوله إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. وبين في مواضع أخرى كثيرا من العواقب السيئة التي تنشأ عن الكبر، أعاذنا الله والمسلمين منه. فمن ذلك أعوذ بالله من الكبر، الكبر فسره الرسول بأنه بطر الحق، يعني رد الحق، وغمط الناس يعني احتقارهم، هذا هو ضابط الكبر. كما ضبط النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بقوله ذكرك أخاك بما يكره، هذا تفسير نبوي فيه تحديد، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وأشدهم، أشد المتكبرين هم الذين يردون دعوة الرسل ويكذبونهم، هؤلاء هم الذين تحملوا أعظم الكبر. ومن ينصح ويرد النصيحة هذا عنده قدر من الكبر. نعم أحسن الله إليك. فمن ذلك أنه سبب لصرف صاحبه عن فهم آيات الله والاهتداء بها، كما في قوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق الآية. ومن ذلك أنه من أسباب الثواء في النار، كما في قوله تعالى أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، وقوله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ومن ذلك يستكبرون ويأنفون ويأبون، هذا يقول أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة إذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نعم أحسن عليك. ومن ذلك أن صاحبه لا يحبه الله تعالى، كما في قوله لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المتكبرين، إنه لا يحب المستكبرين، صلى الله عليه، إنه لا يحب المستكبرين. ومن ذلك أن موسى عليه السلام استعاذ من المتصف به، ولا يستعيذ إلا مما هو شر، كما في قوله وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، يا الله، إلى غير ذلك من الآيات، إلى غير ذلك من نتائجه السيئة وعواقبه الوخيمة. ويفهم من مفهوم المخالفة في الآية أن المتواضع لله جل وعلا يرفعه الله، وقد أشار تعالى إلى مكانة المتواضعين له عنده في مواضع أخر، كقوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقوله

قال: اخرج منها مذموما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. قال اخرج، قال اخرج منها مذموما مدحورا. مذؤوما، نعم صلي، مذؤوما، مذ ما هي مذموما، مذؤو همزة عندي حصل لك. قال اخرج منها مذؤوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. أعوذ بالله من عذاب جهنم، أعوذ بالله، الله أكبر. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. أعوذ بالله من عذاب جهنم. يا سلام، نعم أحسن لي. بين في هذه الآية الكريمة أنه قال لإبليس: أخرج منها في حال كونك مذؤوما مدحورا. والمذؤوم المعيب أو الممقوت، والمذؤوم هو المعيب. نعم صليك، المعيب، نعم صليك، أو الممقوت والمدحور. ها، والمدحور المبعد عن الرحمة. لا، المذؤوم هو المعيب. نعم، المعيب أو الممقوت. الممقوت وش بعده؟ والمدحور المبعد عن الرحمة. نعم. المطرود أنه، وأنه أوعده بملء جهنم منه وممن تبعه. وأوضح هذا المعنى في آيات أخرى كقوله تعالى: قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. يا الله، أعوذ بالله من النار. نعم. وقوله: قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، واجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقوله: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. إلى هنا سمع صلى الله عليه وسلم.